الأصدقاء الأحباب الذين كانوا في الدنيا تسمعهم الجدعة ويتعاونون على ما لا يرضي الله تعالى من الكفر والشرك والنفاق والزهد وما إلى ذلك. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا على هذه الوتيرة وكانوا متفقين ومتصادقين ومتصاحبين على هذا وبينهم كل والصداقة والمحبة. هذه المحبة والكل والصداقة التي كانت بينهم في الدنيا والتي كانت مبنية على غش وعلى فداء وعلى كفر وعلى نفاق خيانة، إنها ستكون يوم القيامة وزالا عليهم، لا تنفعهم ولا ينتفعون بها، بل ستنقلب تلك المحبة والكل التي كانت بينهم عداوة وانقطاعا وحقدا وبغضا بينهم يوم القيامة. هذا معنى قوله تعالى والله أعلم: الأخلاء والأخلاء جمع خليل، والكلة هي أرفع أنواع الصداقة المحبة، يعني المحبة التي تتخلل قلب الإنسان. هنا جاء لقب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لقب الخليل لأنه كان بلغا من محبته لله درجة كبرى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الدرجة لا تكون إلا لإبراهيم عليه السلام وهو ونفسه عليه الصلاة والسلام. النبي قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولا يعرف لهذه الرجلين الكريمين ثالث. ولكن الله تعالى يعني ذكرها هنا على سبيل التزوج، والمقصود منها هي الصداقة والمحبة البليغة القوية. الله تعالى عبر بها، عبر عنها بالكل. الأخلاء جمع خليل، الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدوون إلا المتقين. هذا استثناء، يعني استثناء متصل، فإن المتقين لله تعالى صدقتهم متواصلة متصلة لا انقطاع بينها، لأنهم كانوا في الدنيا يعيشون على محبة الله تعالى ويتعاونون في سبيل الله، لا أطمع بينهم ولا أغراض، وإنما كانوا يجتمعون لله وفي سبيل الله ويتصدقون على الله، وهم أخلاء ورفاق الدعوة إلى الله تعالى ومحبته وعبادته. هذه الصداقة كلها لا تنقطع، بل هذه دائمة، وستكون في الآخرة أقوى وأجل وأنفع. ولهذا قال الله تعالى بعد ذلك: ذكر ما أعد الله للمؤمنين الصادقين المتقين، لاستثناهم الله تعالى هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبعد ذلك مباشرة قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وكأنه تعالى يخاطب هؤلاء السعداء المتقين الذين كانوا في الدنيا مصطحبين ومتعاونين متآخين في سبيل الله دعوة إلى الله بالعمل الصالح، فلما ماتوا زاد الله تعالى هذا المعنى: قربهم قبل منهم وأدناهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولعلني قلت في الدرس السابق بأن بين الناس كلمة معروفة يقولها الناس وهي صحيحة صديقة، ليست حديثا، إنما هي مأخوذة من هذه الآية، وهي كلمة صدق. يقول الناس: ما كان لله دم واتصل، ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. هي كلمة جيدة صحيحة، وهي تنظر إلى هذه الآية ومأخوذة منها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. القرآن نظائر لهذه الآية لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون، موجود هذا الكلام وهذا المعنى في كلام الله تعالى في سور أخرى، والمعنى أنهم لا خوف، لا خوف عليهم في الآن في الحاضر وفي المستقبل، ولهم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، ولهم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. فهذا هو معنى قوله لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي. وهذا معنى كلام التأمين، التأمين العام، وأن هؤلاء المتقين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن الله تعالى أمنهم من الفزع الأكبر يوم القيامة، وأمنهم من كل ما يخاف منه حاضرا ومستقبلا، ثم أمنهم الله تعالى من الفزع على ما فات، أن الله تعالى عوضهم أكبر، عوضهم بما هو أجل وأكبر وأنفع بكثير. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هنا أثر ذكره المفسر في هذه الآية، أثر طريق لعله مروي عن علي بن أبي طالب فيما أظن، وهو يقول بأنه يوم القيامة لما سمعوا هذا النداء يا عبادي، الله تعالى قال يا عبادي، اترأبت أعناقهم وقالوا ها نحن، فإنهم ظنوا أن الخطاب عام يعني، وهذا الوعد بالخير هنا يشملهم يا عبادي يوم دخلهم في كله، لكن الله تعالى قال بعد ذلك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا. فلما قال تعالى الذين آمنوا نكسوا رؤوسهم وجلسوا، لأنه لا إيمان معهم، ومن هذه الناحية أيسوا من هذا، لأن الله تعالى ذكر أصحابه. ثم لما قال تعالى الذين آمنوا قام المؤمنون وترأبوا بأعناقهم وقالوا ها نحن الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد يا عباد، عباد من عباد الله مؤمنون. لما قال الله تعالى بعد ذلك الوصف الثالث الذين آمنوا وكانوا يتقون وضاءوا وجلسوا، لأنه أصل الإيمان موجود، ولكن الله تعالى زاد عليه بالتقوى، والتقوى مزيد من العمل الصالح، مش مطلق الإيمان فقط. يعني هذا أثر يطيب على هذا النعمة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وكانوا مسلمين جملة حالية. وهذه الآية من الأدلة الكثيرة في القرآن على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان عمل ولكنه من أعمال القلوب، وهو جزم واعتقاد في القلب. والله تعالى قال بعده الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون وكانوا مسلمين، وكانوا مسلمين هذا يعني مستسلمين مرتادين، هذا الوصف يقتضي العمل، يستجيب العمل، ومعنى هذا أن العمل بالجوارح يعني مع التمكن داخل في مسمى الإيمان، وهو ما اتفق عليه علماء السلف الصالح رضي الله عنهم فيما يرجع للإيمان، فقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يعني الجوارح. وفي القرآن كثير من الآيات التي تؤيد هذا المعنى وتشهد له، ومن ذلك هذه الآيات الكريمة الذين آمنوا هذا الإيمان الذي هو عمل القلب وهو الاعتقاد. ولكن الله تعالى جبر على ذلك وصفا آخر فقال وكانوا مسلمين. ومعنى مسلمين مستسلمين منقادين طائعين لله تعالى، وهذا معنى الإسلام لغة، لأن الإسلام مصدر والفعل أسلم، ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أسلم وجهه لله يعني أطاع الله تعالى واستسلم وانقاد له. الذين آمنوا بآياتنا ودلائلنا وبراهيننا في كتاب الله تعالى وكانوا، والحال أنهم مسلمون وكانوا مسلمين، يقال لهم ادخلوا الجنة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون. هذا معنى ادخلوا الجنة، هذا الكلام يتعلق بفعل محذور لا بد منه، وتقديره أن ملائكة الله يقولون لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أو نقول بأن هذا الكلام من الله تعالى، أن الله يقول لهم، ولعل هذا أقرب، لأن الآيات فيها الله تعالى يخاطبهم يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يقول الله تعالى له ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، ادخلوا دار الكرامة والنعيم والإفضال أنتم وأزواجكم تحضرون. الأزواج جمع زوج، وفي اللغة الفصيحة هي الزوجة زيادة التاء هذه لغة، ولكن اللغة الأولى اللي هي أصح هي الزوج. وفي القرآن عدد الآيات فيهم ما تعالى يقول عن الزوجة هي المرأة، يقول عنها زوج وزوجه ادخل أنت وزوجك الجنة، ها وقد الله تعالى وزوجتم، وكاين آيات أخرى فيها. وهكذا يقول الله تعالى هنا، قال هذا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، آية أنتم وأزواجكم، هذا ثم التكفير، وأزواجكم جمع زوج. وظاهر الآية هنا أن الزوج هنا المقصود هي الزوجة، ولكن هذه لا بد أن تكون مشروطة بالإيمان. الزوجة إذا عاشت مسلمة وماتت على الإيمان تكون مع زوجها يوم القيامة، وتكون دخل في هذا الإكرام الإلهي والنداء الرباني ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، يعني وزوجاتكم، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. هناك قول آخر للمفسرين يقولون بأن الزوجة أزواج هنا المراد بهم النظائر، ليس المقصود بها الزوجة فقط التي كانت قرينة حياتها في الدنيا وماتت على الإيمان هي دخلية، ولكن العلماء يقولون مفسرون يقولون بأن هنا هذه الكلمة يدخل فيها جميع القرناء والنظراء الذين كانوا مؤمنين ويعملون عمل المؤمنين فإنهم داخلون هنا، ويقال لهم ادخلوا الجنة، يقول الله تعالى ادخلوا الجنة أنتم ونظائركم وقرناءكم في الدنيا الذين كانوا على ينهجون نهجكم في الإيمان بالله تعالى وفضل الله لا يحجى، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون من الحضرة والحضور والسرور. ومعنى تحضرون تنعمون تفرحون تمرحون تتمتعون، وعاد بهذه المعاني كلها داخلة في هذه الكلمة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون. هم يقول الناس الحضور فرح السرور، وكذلك المادة واحدة فتحضرون معنى هذه الكلمة تنعمون تسرون. وما يتعلق بهذه المعاني كل دخل هنا، منتهى الحضور والتنعم والتلذذ والتقلب في نعم الله تعالى مع السرور والاطمئنان والعدم الخوف، هذا واضح. ثم زاد الله تعالى تبين بعض المشاهد، مشاهد النعيم يوم القيامة في جنته، التي يتكرم الله بها ويتفضل على عباده المتقين المؤمنين. فقال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم، هذا الفعل مبني للمجهول والمحذوف ظاهر، وهو الولدان المخلدون الذين وصفهم الله في القرآن في آيات أخرى بأنهم كاللؤلؤ المكنون، وأنهم ولدان مخلدون، وأنهم كذاب. وهنا يقول تعالى: يطاف عليهم. من يطوف عليهم؟ يطوف عليهم بهذه النعم هؤلاء الولدان، اختارهم الله تعالى وهم خلق من خلقه، هذا الحر لهم، ممشي من بني آدم وممشي من أهل الدنيا، لكنهم ممن يخلقهم الله تعالى ابتداء ويخترعهم لخدمة أهل الجنة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. بصحاف جمع صحفة، الصحفة هي آنية، آنية من ذهب كبيرة تكفي 10 فما فوق. ومن العلماء في اللغة العربية هذا فقه اللغة، يقسمون الأواني إلى أقسام، ويقولون أكبر هذه الأواني المعدة بالآكل الجفنة، الجفنة هكذا يقول علماء فقه اللغة. والجفنة آنية كبيرة يأكل منها 10 الناس، هذه هي الأولى الجفنة، ثم الصحفة، ثم فهكذا حتى يقولون بأن الإناء الأخير الذي لا يسع إلا لا يكفي إلا من واحد يسمى مأكلة. يعني هذه مسائل مهمة يعرفها، لأن العرب لا يتكلمون اعتباطا هكذا، وإنما يضعون الاسم المناسب المسمى المناسب. فقالوا الجفنة، وقالوا الصحفة، وقالوا كذا، هذا مذكور في كتب اللغة التعاليمية، وهذا الأندلسي اللي هو مشهور ابن سيدة، ابن سيدة يعني عالم كبير كان في الأندلس إسبانيا، كان من بلد بقليوس اللي يقولوا لديهم بدخوس، وهي على الحدود بين إسبانيا والبرتغال الوقت اللي كانوا مسمين كحكمة للبرتغال، وإسبانيا كلها إلى حدود فرنسا هي حصرة على العيبة. هذه المدينة أنجبت عددا من العلماء، منهم هذا العالم هذا اللي كان أعمى، وكان آية من آية الله تعالى في أهل اللغة والعلم، الشواهد والأشعار، يقال له ابن سيدة. ابن سيدة له كتابان في اللغة جميلان عظيمان، أم لهما من حزبه، أحدهما المحكم وهذا موجود الآن، وآخر المخصص، والمخصص هذا هو اللي ألفه في فقه اللغة. هناك تجد هذه التقاسيم اللغة العربية، يعني الأواني وما اسم هذه الإناء وهذه ماذا تسمى. وهنا يقول العلماء بالتفسير بأن الصحاف يطاف عليهم بصحاف، صحاف جمع صحفة، والصحفة ما تسع 10 فما فوق. والله تعالى يذكر هناك هذه المسألة اللغة. وأما ما أعده الله وهيئه لعباده أكبر من هذا بكثير وأجل وأعظم وأنفع. وقال الله تعالى بأن هذه الصحاف من ذهب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. أكواب بما كوب، والكوب هو الكوز الذي لا عروة له ولا خرطوم. ها شوف فقه اللغة، موشي جميع الأواني التي يشرب بها مشي تسمى كأس، لا هذا الكأس كاين الله تعالى الكؤوس، ولكن العلماء يقولون بأن الكأس لا تسمى كأسا إلا إذا كانت مملوءة، فكأسا دهاقا إذا كانت معمرة المشروب على كل الكأس، أما إذا كانت فرغة قلنا الكوب أو الكوز، ولكن الكاء الكوز والكوز، فالله تعالى لنا أكواب، هذا جمع التكثير. قال لك هذه الأكواب هي ما عندش العروة، ما عندش اليد، ما عندش الخرطوم، يعني كاس السلام معدل سبحان الله من ماذا هو؟ من القوارب، من الزجاج، من الزجاج مهنة الناس. هذا المعنى، يعني الإنسان يقرب المعنى شوية في اللغة، وكانوا عن الله عند الله تعالى لا يكيف ولا يعرف، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. في القرآن آيات أخرى تفيد بأن من هذه الصحاف ما هو من فضة، من فضة وأكواب كانت قواريرا، يطاف عليهم من فضة. هذه واحد الآية فيها هذا من فضة، يعني المقصود أنها تفيد بأن هذه الأواني مش من ذهب فقط كما ذكر الله هنا، وإنها كان من ذهب وفضة، من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. والمهم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وهل يجوز لأحد من الناس الآن أن يحتج بهذه الآية على جواز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؟ لأن الله تعالى ذكر هنا هذه الآية في معرض الامتنان على عباده الصالحين. يجي شي واحد يقول أنا أحتج بهذه الآية على جواز استعمال هذه الأواني الآن في الدنيا، كانوا في عهد الملوك في أيام بني العباس ولا في أيام الأتراك، وهذا موجود إلى الآن في تركيا مثلا في اسطنبول. إذا زرتوا ثم ذلك المتحف تشوفوا ذلك العروش اللي كانت عندهم، السلاطين العثمانيين، يعني العروش ديالهم من ذهب خالص، اللي موجود كان عند شاه إيران، العرش ديالهم من ذهب خالص، وفي اليوم عندهم ما زال إلى الآن موجود، يشوفوهم يرسلنا هذا التراث الطغيان. وكذلك ترى هناك ذلك المتحف، هذا متحف طوب كافي يعني قصر المدفع، عندهم ثم واحد متحف كبير فيه الأواني بالفضة والذهب اللي كانوا يشربوا بها السلاطين العثمانيين، زيادة على الذهب أنه فيها حجارة كريمة مرصعة الياقوت والدور. هذا حرام، وهذا الحكام والسلاطين والأمراء ما كانوا شيء عندهم، العلماء بيشوفوا شيء وينهوهم عن هذا الشيء. وأستغفر الله، يعني هذا الشيء موجود حتى في المغرب، يعني هذه مسائل الطغيان دائما موجودة. الإنسان إذا كان عنده الباب الزكاة يطغى ويتجاوز الحدود وتبقى شيئا من الحلال والحرام. هذا في زمن السعديين، ولما جاء أحمد المنصور السعدي، وهذا ملك من خيار ملوكهم وكان على علم، ولكنه كان جبارا عنيدا، وكان مش أغزى أخوته المسلمين، ماضي في السنغال وفي نيجيريا، اكتسح ذلك الدول اللي تم كلها وحرقوهم وقتلوهم آلاف، عبالهم الذهب اللي عندهم، كانوا عندهم الذهب بالذات تمه ما يعرفهم يديروني، مشى هو انتما وجاب القوافل بالذهب المراتيس لسبنا قصر البديع، وحتى لقب الذهبي محمد المنصور الذهبي. فقال المؤرخون بأن الدرابة كانوا يسقيوا الناس بالطيسان بالذهب في الأيام، والله أعلم هذه ربما كذوب، إنما قالوا نعلم الغياث كانت عند الليارة ثم يعني بالفضة ومن ابتر الجوهر، هذا ممكن. وهذه مسألة قال هذا الفقيه بن عربون الغماري، كان شهد بشي ثم وثار على بشي وعوض. على كل حال كما قلنا، هو بلا شك هذا أحمد المنصور الذهبي كان يشرب ويأكل في صحاف الذهب لكثرة ما كان عنده من ذهب، وزي ما قلت أبناء وعيام يزني وعيام توسع وغرائب العجائب أنه شحت بين السنغال والمالي يقتل ذكوت مسمي اللي تم فقراء وضعف ما جعبوا شيء اكتسحهم وعددهم ساعهم وخلى شخصهم اللي يقدموا غير من في حرام وهي بقية في الدم في الدم قرائل الأمن. وهذا شنو هذا ملك مزيان هذا شنو استفد من المسلمين ولا له شيء هو أنه انتصر على البرتغال في وقعت ولا مخزون ياه هذيك صمد فيها ولكن وراء ذلك وعنده هذه القوة وعنده الجيش وعنده وذلك الأموال اللي كان فيه كان يشرفها نائيا ويمشي حرها الذيوب اللي بقية محتلة في البرتغال في الوقت الإسقامة لماذا لم يفعل وهو قادر على أن يفعل سبحان الله الله تعالى طمس بصيرته وخلى المسألة على هذه بقية إلى الآن. هذا المقصود أن الإنسان يعرف بأن هذه الآية الكريمة لا يجوز لمسلم أن يحتج بها وأن يتمسك بها في هذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في صحف الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال في حديث آخر صحيح الذي يأكل ويشرب بأنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا صحيح ومن العلماء ما كان يشجع الناس يقولوا هلو لكن هذا كما قلنا هذا الطهاة وهذا لا يبالون بأحد. المقصود هو يعني التنافس الكبرياء وأحوال الجنة بوحدة هذه لا تقاس على الدنيا ولا أحوال الدنيا تقاس عليها. لهذا لا يجوز لمسلم أن يحتج بهذه الآية لشيء ثاني عالم آخر وهذا عالم الجزاء والثواب والدنيا على ميدان العمل والحرب. هنا عالم هذا عالم العمل والآخرة عالم الجزاء ودار الجزاء والثواب. هذا معنى قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتبذلها يوم أنتم فيها خالدون. هذا دل زيادة يعني تعميم بعد تخصيص. هو كان واحد الآثار يعني هذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا واعيين بهذه المسألة ما في عمد وجه. هذا يقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان له قدح وتشعث فأصلحه بسلوك من فضة ومع ذلك تورع بعض الصحابة وقالوا له من شرب فيه وقالوا لقد شرب منه من هو خير مني شرب به من هو خير مني ومنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مسألة خفيفة وفي معنى هذا المدبر الإناء المدبر يعني شلل احنا مسقين الذهب أو الفضة موجه هو من فضة ولا من ذهب وإنما شلله يعني ذوب الذهب أو الفضة وكبوه فيه الشيء هذا خفيف. مع ذلك كان الصحابة يتورعون من الشغل لهذه الأوائل وخالية مدبرة فقط. وكذلك هذا في أسماء أنس بن مالك كان له قدح وانشق وصلح ذلك الشق ديره بعد السرد بفضة من الصحابة ما كان يشربوش منه وهو قال بأنه اسقى به النبي عليه الصلاة والسلام ماء وشربه. فدل هذا على أن هذا الفضة خفيفة يجوز إذا كانت فايدة تطشيفة هذه موشي إناء من فضة ولا من ذهب وإنما هو مصلوح ومرقع بهذه الطريقة. طيب وهل يجوز الاستعمالات الأخرى للذهب والفضة غير اللباس وهذا الشيء هل يجوز غير الأكل والشرب؟ لكن يرجعوا للذهب المسألة واضحة لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للذهب والحرير هذا بزيف قدامه قال هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. والحديث هذا صحيح أو حسن معروف، فدل هذا الحديث الصراحة والنص على أن الدهن والحرير لا تستعمل لا للإناث ولا للرجال، ما أدن على النساء فقط، للنساء فقط. القسم المسألة للذهب أنه حرام على الذكور بهذا الحديث هذا وأحاديث أخرى، يعني حتى الختم صغيرة اللي يعمل أنجبها اللي يعمل بها الدلوة ما شاء الله الشباب كده بسوء قوة في دون الذهب، ولسيما هذه سبحانه وتعالى علامات الزواج أن عادات أوروبية المسلمون لا يعرفون هذا، ولكن بسبب الاستعمار انتشرت هذه المسائل. وصبحة هذا الأوروبيين اللي يعملوا في هذا يتسبق عليها المسلمين والعرب لأنهم مغلوبون، والقاعدة الاجتماعية أن المغلوب دائما مولعون بتقليد الغالب. شوف هذه القاعدة الاجتماعية قررها ابن خلدون العالم الاجتماعي المشهور في كتابه المقدمة وأقام عليها الدليل، وهذه واضحة، المغلوب دائما يتبع الغالب ومولع بتقليده. شوف المغلوب مولع بتقليد الغالب، هذا لفظ ابن خلدون، وهو معروف، هذا مسألة معروفة حتى عند النساء. وهالشيء احنا نقول الآن السلعة في المغرب ما تصلح إذا تم زيانة مثلا، هذه نتصاها ألاش هذه نتصاها وخلكم فيها نتصاها وخلقنا عندك بالمغرب زيانة ولكشي ولكن لا مرصاص من شيء. قالت المرأة بهذا الأطباء اللي هنا في المغرب وقرأوا في الرباط فرصة النصراني إذا كان في الشتاء يمشون عنده يخلصوا فلوس وخلقوا يكذب عليهم يعدلون فلوس وشي ما فيهم. حتى المغربي إذا قرأ في الإسقانية يقول أحسن من المغربي إذا تحرش، هذه كل ما من هذا النظرية. لماذا؟ لأننا مغلوبون منهزمون ونصارات يحكم علينا فوق، فإحنا دائما مولعون بتقليدهم انتبعوهم نادي الحضارة والرقي لا وهذا كله زيوف وضلال ومسخ وكذب في كذب، ولكن من يفهم هذا؟ هذه مسائل. مسألة الفضة، المالكية عندهم الفضة حتى يحرم استعمالها ديال غير هذا الشيء حرام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث أنه قال وعليكم بالفضة العبوا بها، وعليكم بالفضة العبوا بها. هذا الحديث صحيح وهو يدل على أن الأمر في الذهب بخلاف الذهب بالفضة. مذهب المالكية أنه لا ينتفع ولا يستغل الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمالات لا يجوز، وهذا الذي قال الشيخ خليل في مختصره وحرم استعمال ذهب محلا ولو من فقتنا ألا تحرم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم يقول عليكم بالفضة فالعبوا بها. ففهمنا من هذا أن الذهب حرام على ذكور أمة محمد كما كان وقال قطعة صغيرة وحقتم بالخطوبة اللي جربها العدل الآن لا تجوز، لا يجوز أن تكون من ذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صحابيا وبيده ختم من ذهب فقال له وأشار إليها جمرة من نار، جمرة من نار، فأخذها الرجل المؤمن ورمى بها. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل له خذ ختمك، قال لهم لا أخذها، وقد طرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها وذهب. شوف الإيمان. وفي مش يقول لي من هالشيء مع من مش يهدر هالشيء، لما تشوف الوزير والنائب والعامل والولي والقائد والبوليسي والعسكري نقول له هذه الجرة من الدولة السعيد أرضه ترشيح. أما إذا كان شيء واحد يقول للشيخ لا تعطي الصلاة أو سيطل من الحج وغير المنكر صح، وهذا لا يعزيزي، ولكن النبي قال في هذا احنا كنبلغون المسلمين وتعدي نفسي كما تشاء، هذا ما يجوش الإنسان يلبس، يلبس الدبلة اللي قبله لبس الخطوطة، يلبس الخاتم بالفضة مزيان وما فيها الحشرة بالنقرة للجوهر، ماشي يكون أنفاس من هذه اللي هي زمرة من نار. والمهم أن الفضة يجوز للإنسان أن يستغلها وأن يستعملها في غير الأكل والشرب، هذه حرام. أما بعد ذلك يعمل في الكومية، يعمل في الحق، يعمل في المسائل على شيء يجوز، واستعملها في الدار في بعض الأواني اللي هي مجد الأكل والشرب، يعني في حال المرآة حتى هذه مسائل تجوز في الدار. هذا معنى قول الله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا المعنى مشهور بقول الله تعالى في آية أخرى وفي أحاديث كثيرة أن في الجنة كل ما تشتهيه نفسك وتلذه عينك، يعني تشتهيه النظر إليه، يكون قرة عينك لما تنظر إليه تبتهج جمال وكمال وبهاء. هذه مسائل تكون متوافرة في الجنة، دار النعيم والكرامة. بقي هنا واحد نكتة مهمة، وهي قوله تعالى نتشهيه الأنفس، والأنفس جمع نفس. ربما يفهم بعض الناس هنا حدث فعلا وقع هذا، بأن الإنسان اللي هو في الدنيا منحرف وقد عجبه مسائل مش مزيانة يقول لك ربي قال هنا في الجنة، في الجنة نشتهي أنا ثم أمر بها. والله تعالى يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس، قال هذا جلال كيش وحصحة في مصر بصغور، كان مرسي كافر ثم اهتدى، يعني أدركت عناية الله أسلام وأصلح من الإسلاميين يدفر عن الإسلام ويحارب الشيوعية بقلمه، وعنده مؤلفات وبطبيعة الحال عنده زلقات لأنهم لم يكن عنده علم شرعي كان ينفره. فكان من جملة ما قالوا رد عليه محمد الغزالي أن في الجنة يكون في الجنة اللواط ويكون في الجنة الرقص، شيء ما سيفعل شيء لأنه دخل فيما تشتهيه الأنفس، وهو ما فهمش بأن المقصود الأنفس هي أنفس المؤمنين، أنفس المؤمنين اللي هم نزلاء الجنة، وهذا أكرمهم الله تعالى بالعمل الصالح والإيمان. فإذا كان في الدنيا كان يقترف هذه الجرائم وتاب إلى الله، كيف غادي يتمناها ثم مكان؟ وفيما كان بالشهادة، لأن هذه الجريمة هذه اللي كيحتج ولاده ويطوف عليهم الدم المخلدون هذه نزعة قبيحة خبيثة، القرآن لا يحتج به في هذه الأمور أبدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يجوز. ولكن هذا سبحان الله يعني انحرف به وشطح به قلمه وقال بأن هذا يكون لأن هذا داخل هذا في مشتهيه الأنفس. يا عزيزي مش الأنفس ديالي في الدنيا، هذا أنفس أهل الجنة، وأهل الجنة لا يفكرون إلا في طاعة الله تعالى وفيما هو لذيذ ومشتهى وصح، ماشي هذا الخصلة الملعونة اللي هي مكروهة في الدنيا أعرف الجنة. يعني حتى لا يزيغ الإنسان يعرف أن الآية في القرآن ما تصبح يحتج بها على هذه الأمور، ولا بد أن يراعي الإنسان هذه المسائل. هذا ما نقوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لا إله إلا الله، إن شاء الله نقف على هذا المعنى هذه الآية.